بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه بعد ذكره لتفضيل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، بعد ذكره لأبي بكر وعمر وعثمان، قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي عليكم السلام وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. قال الشارح حفظه الله، قال: أي أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رضي الله عنهم. وقوله كلهم يصلح للخلافة أي أصحاب الشورى الذين فوض إليهم عمر رضي الله عنه اختيار الخليفة من بعده، لأن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعل الشورى في اختيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء الباقين، لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة، فرد الأمر إليهم فاختاروا عثمان رضي الله عنه. ونحن نعلم أنه جعلها في ستة من السبعة البقية، لأن الذين بقوا من العشرة المبشرين سبعة، سابعهم من؟ سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل رضي الله عنه. وأما أبو عبيدة رضي الله عنه فقد توفي في طاعون عماواس في الشام، كما توفي كذلك فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه لم يدخل معهم سعيد بن زيد رضي الله عنه، مع أنه ابن عمه، ولكن خشي أن يحابى في الخلافة من أجل قرابته من عمر رضي الله عنه، فلم يدخله معهم، وإنما ذكر عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الشورى فيهم، وقال يحضرهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني لا يختارونه في الخلافة. ثم قال: وقوله القرن الأول من القرون المفضلة، وهم القرن الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. والأصحاب جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ليس صحابيا كالنجاشي، إنما يعتبر من التابعين. والنجاشي رحمه الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، ولذلك ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال أهل العلم لأنه لم يكن هناك من المسلمين عنده من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، قال مات اليوم رجل صالح أو أخوكم، قوموا فصلوا عليه، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب على النجاشي رحمه الله تعالى. وقد كان نصرانيا فأسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي، لأن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته إذا مات على الردة. أما لو تاب الله عليه ورجعت صحبته. ولهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النخبة في تعريف الصحابي نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، مختصر في متن مختصر في في في مصطلح الحديث، شرحه في نزهة النظر، وله شروحات عديدة للنكت. نخبة الفكر له شروحات عديدة. قال الحافظ بن حجر في تعريف الصحابي: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في أصح قولي العلماء. والقول الثاني أنه تبطل صحبته ولو تاب، لأن الردة تبطل الأعمال التي قبلها. وقوله القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين، المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار، فدل على أن المهاجرين أفضل بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم. والله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، إلى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار. فيقدم ذكر المهاجرين على الأنصار. وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. والتفضيل هذا قد قدمنا لكم سابقا أنه في الجملة، يعني مجمل المهاجرين أفضل من مجمل الأنصار، وإن كان بعض الأنصار قد يكون أفضل من بعض المهاجرين أفرادا، يعني يكون أفضل من بعض المهاجرين كأفراد. قال: والأنصار جمع أنصاري، وهم المؤمنون من الأوس والخزرج، أهل المدينة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، وناصروه وآزروه وآووه، وآووا الصحابة رضي الله عنهم معه. قال تعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كانوا في الأول يسمون الأوس والخزرج، ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الأنصار، أي أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يعني الاسم المشهور لهم في الجاهلية الخزرج، لأن الخزرج كانوا أكثر من الأوس وأشهر وأظهر، فكانوا يسمون عموما الخزرج، وإلا هم أبناء عمومة. وكلهم من الأزد، كلهم من الأزد، الأوس والخزرج، وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل وهو في مكة في كل موسم من مواسم الحج، وكانت العرب تحج البيت ويتعبدون لله جل وعلا ويعظمون البيت، فتحج القبائل في كل موسم وكل سنة يحجون إلى هذا البيت يعظمونه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في كل موسم، يتتبع القبائل، يقول من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريش منعوني أن أبلغ رسالة ربي. آذوه عليه الصلاة والسلام أذى بالغا وضيقوا عليه، حتى أمر كثير من أصحابه أن يهاجروا، فهاجروا رضي الله عنهم إلى الحبشة، إلى قارة أخرى، خرجوا من هذه القارة كلها وعبروا البحر من أجل أن يأمنوا على دينهم، من أجل أن يأمنوا على دينهم، لأن أغلى ما عند الإنسان هو هذا الدين، أغلى ما تملكه هو دينك، تفر به من الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، إيش؟ قال: يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ضيق عليهم، كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليهم، خاصة الضعفاء منهم كان يضيق عليهم، وعامة من تبعه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنه أنه لما ذهب إلى الشام أبو سفيان في تجارة له رضي الله عنه قبل أن يسلم، وسأله هرقل لما جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم في الشام، استدعى، قال: هل هنا من قومه أحد؟ يعني في الشام. فوجدوا هؤلاء، وجدوا أبو سفيان، وجدوا أبا سفيان ومن معه من جاء من قريش للتجارة، فأخذوهم وأتوا بهم إلى هرقل، فقال: من أقربكم إليه نسبا؟ والمترجم يترجم بينه وبينهم، فقال أبو سفيان: أنا. فقدمه وجعلهم خلف ظهره، قال: إن كذب فكذبوه، يقوله للمترجم، يقول لهم: إن كذب فكذبوه. وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قرابة 11 سؤالا، كان من ضمن الأسئلة هذه أنه قال له: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤه. ولما انتهى من الأسئلة قال هرقل: إن كان ما تقول، سألتك عن كذا وكذا، فإن كان ما تقوله صدق فسيملك موضع قدمي هاتين، و ولو علمت أني أخلص إليه لغسلت عن قدميه. يقوله عظيم الروم. قال وسألتك عن هل أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فقلت أو فزعمت أن الذين اتبعوه ضعفاؤهم وهم أتباع الأنبياء، وهم أتباع الأنبياء. لماذا أتباع الأنبياء هم الضعفاء؟ أحسنت. من أعظم الأوصاف، من أعظم الصفات التي يستجلب بها العبد توفيق الله وهدايته وعنايته، عدم الكبر، التواضع والخضوع والسكينة وازدراء النفس واحتقارها تنقصها واتهام النفس بالزلل والخلل والتقصير. هؤلاء الضعفاء ليس هناك عندهم شيء يحول بينهم وبين الهداية، أما من عنده مكانة أو منزلة أو يكون في نفسه شيء من مما يحول بينه وبين الهداية. ولذلك قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كبراؤهم، إن إن إن أردت أن نجلس معك ونسمع لك فاطرد هؤلاء من مجلسك، يعني يقصدون هؤلاء الضعفاء. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني لو كان هذا حق كان نحن أولى به وأسبق الناس إليه. قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله عليهم بقوله إيش؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله جل وعلا أعلم بما بهذه القلوب وقبولها للحق وقبول هذا القلب للحق من عدمه. فإذا كانوا ممن يقبل الحق ويشكر الله جل وعلا عليه، فإن الله جل وعلا يزيده من فضله. وقد علق ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا نفيسا جدا على هذه الآية بقوله: إذا فاتك نعمة من نعم الله، إذا فاتتك نعمة من نعم الله فاقرأ على نفسك قول الله جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذه الفائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالشاكر يعطيها الله جل وعلا لعلمه أنه يشكر، يزيد من فضله وينعم عليه جل وعلا. وخصوصا أي نعمة؟ إيش؟ يعني النعم الدينية، خصوصا النعم الدينية. لا إله إلا الله. ومن مما من الفوائد العظيمة الداخلة تحت هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أن العبد المؤمن الموفق الذي كلما أنعم الله عليه بنعمة فإنه يشكر الله ويحمده ويثني عليه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يزيده من فضله، ولا يزال ينعم الله جل وعلا عليه ويرقيه من حال إلى حال أكمل منها، ومن مرتبة من مراتب العبودية إلى مرتبة أعظم منها. فلذلك لا يغفل المؤمن الموفق، وخصوصا طالب العلم الحريص على العلم والهدى، لا يظن أن العلم والهداية والفقه في دين الله والبصيرة وزيادة العلم، لا يظن أنها بمجرد الذكاء والقوى من زيادة الحفظ وزيادة القراءة وزيادة حضور الدروس، فإن أعظم العلم ما يفتحه الله سبحانه وتعالى على عباده بما يعلم من قلوبهم وبما يكون في قلوبهم من عظيم الامتنان والشكر لله جل وعلا وحمده ومحبته على ما أعطاه، فتزداد محبتك لله سبحانه وتعالى كلما فتح عليك من العلم والخير والهدى، واستفدت وتبصرت بدينك، ينبغي أن تزداد محبتك لله جل وعلا وحمدك له وشكرك له سبحانه وتعالى. والحمد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء إيش؟ الحمد لله. لماذا؟ هل الحمد دعاء؟ هل الحمد دعاء؟ كيف؟ يثبت اللي عندك ويزيد، ممكن أن تطلب من الله أن يثبت النعم اللي عندك ويزيد. جميل. يعني هو لا شك أن الحمد من أعظم ما يستجلب به العبد عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وكرمه. علق أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الحديث بقوله: سمى الحمد دعاء، مع أن ليس فيه طلب، قال: لأن الحمد مشتمل على إيش؟ لا، الحمد حمدك لله جل وعلا مشتمل على إيش؟ من جهتك ثناء الشكر، صحيح، كله صحيح، مشتمل على أعظم إيش؟ إيش؟ طيب إيش يدل عليه هذا؟ هو صحيح إيش؟ أي طيب إيش يثمر عند العبد؟ المحبة. أحسنت، المحبة، لأن الحمد مشتمل على المحبة. يقول: سمى الحمد دعاء مع أنه ليس فيه طلب، لأنه مشتمل على المحبة، والمحبة أعظم الطلب. يقول: المحبة هي أعظم الطلب، لأن المحب طالب لهذا المحبوب، طالب لقربه، طالب للأنس به والقرب منه ورضاه. فالمحبة هي أعظم أنواع الطلب، وإن كان ليس فيها مسألة ظاهرة، وهذا الدعاء ليس، وهذا الحمد ليس فيه مسألة بحيث أن يكون فيه طلب باللفظ، ولكنه طلب بما يقوم في القلب من محبة لله سبحانه وتعالى، ورجاء قربه ورضاه، رجاء قربه ورضاه ومحبته. فإن المحب طالب لقرب المحبوب، فلذلك سمي الحمد دعاء. قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ولذلك يعني كلما زاد العبد من حمده لله جل وعلا كلما زاده الله جل وعلا من فضله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا كان الحمد خير له من هذه النعمة. ما أنعم عليه من نعمة إلا كان الحمد خير له من هذه النعمة. لماذا؟ لأن الحمد أولا ثبات لهذه النعمة، ثبات لهذه النعمة. أي شيء تحمد الله سبحانه وتعالى عليه يثبت عليك، وكذلك زيادة، ما هو ثبات فقط، زيادة. لأن هنا الحمد يكون بمعنى الشكر على النعم، الشكر، لأن الحمد هنا يكون بمعنى الشكر. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فيثبت الله جل وعلا هذه النعمة ويزيدك من فضله. كذلك من المعاني التي تدل على أن الحمد أفضل من كل نعمة ينعمها الله عليك، إذا حمدت الله عليها فهو أفضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن النعم مهما كانت في هذه الدنيا ستزول، يأتي يوم من الأيام يموت الإنسان ويفارق هذه النعم، لكن الحمد يبقى، أن ثوابه باقي عند الله سبحانه وتعالى. بل إن أفضل عباد الله يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ هم الحمادون. الحمادون، وانتبه لللفظ، من هم أفضل عباد الله؟ الحمادون، وليس الحامدون، وإنما الحمادون. يدل على إيش؟ على الاستمرار والدوام، كون العبد يصبح ويمسي في يومه وليلته، ليس فقط في أطراف النهار حمده لله جل وعلا، يصبح فيقول الحمد لله الذي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، هذا لا شك أنه ذكر عظيم، لكن يصبح العبد ويمسي في يومه وليلته وهو ممتلئ القلب بحمد الله سبحانه وتعالى، بحمد الله ومحبته جل وعلا على عظيم نعمه. فهذا من معاني أنه يكون من الحمادين هؤلاء الذين يستمرون ويداومون على هذا الحمد، الحمد لله جل وعلا. ومن كان كذلك فتح الله جل وعلا عليه من خيرات الدنيا والآخرة، وخصوصا هذه الهدايات والفتوحات التي أعظمها الفتح على القلب وملئه بالنور الذي أساسه العلم بالله جل وعلا ومعرفته ومحبته وخوفه ورجاءه وحسن الظن به سبحانه وتعالى. جرنا إلى هذا ما جاء في وصف الصحابة الذين سبقوا للإيمان، من أن الله جل وعلا رد على كبراء قريش حينما قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وأنهم ليس في قلوبهم كبر يحول بينهم وبين الحق، لذلك عامة من ينصرف عن الحق تجد في قلبه شيء من الكبر. ومن الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، انتبه، لا إله إلا الله، ذكرها الله جل وعلا عن الخوارج، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، والتي هي من أسباب انصرافهم عن الحق والحيلولة بينهم وبين الهداية، هو هذا الكبر والإعجاب بالنفس، نسأل الله العافية والسلام. فأين ذكر الله جل وعلا ذلك عن الخوارج؟ في القرآن. إيش؟ لا، آيات ذكر فيها بعض السلف أنها إنما هي في الخوارج. في سورة البقرة هذه تدل على على على شيء من هذا لا شك. أحسنت، بداية البقرة في يعني قول عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا يدل على هذا المعنى. إيش؟ ومن الناس إيش؟ مي إيش؟ قبلها في بداية الوجه ثاني آية: وإذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاء وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة بالإثم. هذه الآية تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. ولذلك يعني هم من قديم وحتى في عصرنا اليوم تجد أن هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون على ولاة أمور المسلمين ويثيرون الناس على ولاة أمور المسلمين، تجدهم عندهم من الكبر والعجب بالنفس ما رأينا آثاره. نحن لا نحكم على قلوبهم وعلى نياتهم، وإنما نحكم على ما ظهر منهم. إيش اللي ظهر منهم؟ تكبر على الحق في إيش؟ يعني إيش اللي ظهر منهم من الأمور التي تدل على كبرهم وإعجابهم بأنفسهم؟ هذا صحيح في الجملة، لكن في شيء أخص. تفضل. صحيح، لكن في شيء أوضح من هذا. تفضل يا شيخ. جيد، يعني بديت تقرب. إيش؟ لا، الخوارج يعني كثير منهم لا يتجرأ ويصرح بالكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم تجده ممن يعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، في صفة ظاهرة فيهم تدل على إعجابهم بأنفسهم وكبرهم. أيوة، قربت جدا. أحسنت. تنقصهم لأهل العلم وعدم اعتبارهم بأهل العلم. الكبار الذين رسخوا في العلم وشابت رؤوسهم في العلم لا يرونهم شيئا، بل يتهمونهم بالخيانة والضلال والانحراف ويتنقصونهم ولا يرونهم شيئا، وهذا من إعجابهم بأنفسهم وافتياتهم كذلك على العلماء. تجد في أمور عظيمة وقضايا كبيرة ونوازل تجدهم يتقدمون بين أيدي العلماء ويفتون في الأمور العظيمة التي يعني تهم شأن المسلمين عموما، وتكون أحيانا من من من الأمور التي تتمس أمن وخوف الناس. والله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فتجدهم فيهم من احتقار أهل العلم الكبار والتنقص منهم وعدم اعتبارهم ما يدل على هذا الكبر والإعجاب بالنفس. وإلا أنت ماذا تعرف من العلم؟ ماذا تعرف من العلم حتى تتنقص من هؤلاء الجبال الأئمة الذين يخافون الله جل وعلا ويعلمون بأمره سبحانه وتعالى، يعلمون بالحق ويرحمون الخلق. ثم يأتي من لا يفقه أحيانا مسائل الطهارة ومسائل الصلاة، إذا أشكلت عليه رجع إلى فتاوى هؤلاء العلماء. ثم إذا جاءت المسائل العظيمة مسائل الدماء لا يراهم شيء ويستفرد برأيه وكلامه. وكل فتنة تحصل يخرجون رؤوسهم ويرون أنهم هم أهل القول الحق والذين يقولون بالحق ولا يخافون لومة لائم، مما يدل على إعجابهم بأنفسهم وكبرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. ومن أسباب ذلك، من أسباب أنهم يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، صفة عندهم موجودة عند كثير من الخوارج، خصوصا الخوارج الأول، وإلى اليوم يوجد منهم من تكون عنده هذه الصفة فيكون في في في فيه من العجب والإعجاب بالنفس والكبر، نسأل الله العافية، شيئا كبير. فما هي هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وهي سبب من أسباب وجود العجب في أنفسهم؟ أحسنت. الغلو في العبادة، تعبد الشديد على غير علم وعلى غير بصيرة. وانتبه انتبه انتبه، إذا كانت عبادة الإنسان أعظم من علمه، إذا كانت عبادة الإنسان وتعبده خصوصا في بداياته أعظم من علمه، كثيرا ما تورثه الإعجاب بالنفس. لكن إذا رسخ العلم، خصوصا العلم بالله سبحانه وتعالى، في قلب العبد، نسأل الله لنا ولكم من فضله وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إذا رسخ العلم بالله جل وعلا في قلب العبد وصار يتدرج في عبادته ولا يغلو ولا يتنطع، وإنما يتدرج في عبادته شيئا فشيئا ويزداد من العبادة، وكلما ازداد من العبادة كلما ازداد علما وتقا وإقبالا على الله جل وعلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى وردا للفضل لله جل وعلا، كثرة حمد وشكر لله جل وعلا على ما وفقه له، فإن هذا الذي في كل يوم يزداد علما وهداية وبصيرة ونورا يجعله الله جل وعلا في قلبه، فيصبح ينظر بنور الله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لكن هؤلاء غلوا في العبادة مع مجانبة العلم والتعلم، مع مجانبة العلم والتعلم، وخصوصا العلم بالله جل وعلا والعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وما كانوا عليه من عقيدة ومنهاج. فإذا كان العبد يتعبد وتجد عنده من الصيام والقيام والتقرب إلى الله جل وعلا لكنه معرض عن العلم وعن التعلم والتفقه في دين الله جل وعلا، وخصوصا العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرته وسنته وهديه عليه الصلاة والسلام وعبادته وتعامله مع الخلق، وكذلك هدي الصحابة رضي الله عنهم في اعتقادهم وفي منهاجهم وسيرهم وفي أخلاقهم وتعبدهم لله سبحانه وتعالى وازدرائهم لأنفسهم وتواضعهم واحتقارهم لأنفسهم وكثرة حمدهم لله جل وعلا وعدم الاعتداد بالنفس. تذكرون كلام عمر رضي الله عنه حينما أثنى عليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال له يعني لقد أسلمت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مات وهو راض عنك، ثم صحبت بعده صاحبه أبا بكر رضي الله عنه ومات وهو راض عنك، استخلفه أبو بكر رضي الله عنه، قال ولئن مت لتموتن، وثم صحبت بعدهم أصحابهم ولئن مت لتموتن وهم راضون عنك. فقال عمر رضي الله عنه أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموته وهو راض عني فذلك من الله به علي، الله جل وعلا الذي من به علي لا بذكائي ولا بعبادتي ولا بطاعتي، وإنما هو من من الله أكرمني به سبحانه وتعالى. ثم قال وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه عني فذلك من الله به علي، يكرر ذلك رضي الله عنه. فالموفق من يكون علمه أعظم من من من من عبادته، علمه بالله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك إيش؟ من حال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث دائما أكرره لكم، أيوة، حال الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، يعني وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، فأرادوا إيش؟ أن يجتهدوا في العبادة أعظم من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، آخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني يسرد الصوم، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، كله انقطاع للعبادة وإقبال على الله جل وعلا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله، أعلمكم بالله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. إيش قال في ختام الحديث؟ ختام رهيب جدا، قال فمن رغب، مع أن هؤلاء إيش يتعبدون ويريدون العبادة وزيادة العبادة، فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن سنتي فليس مني، مع أنهم إيش ما يريدون إلا الخير والعبادة والازدياد. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من منهاج الخوارج، من أن يزداد في العبادة والعلم ليس هناك علم، ولذلك الشيء بالشيء يذكر، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مما نذكر في هذا الباب ونحذر منه، لأنه يقع فيه للأسف الشديد كثير من الشباب، وعاصرنا كثير منهم وعاشرنا كثير منهم، يقع فيه كثير من الشباب ويكون سببا لضلالهم وانحرافهم عن المنهاج الحق وخروجهم عن جماعة المسلمين. يحصل عند كثير من الشباب ممن يرزقه الله جل وعلا التوجه وإرادة العبادة والاستقامة، فينخرط مع بعض هذه الجماعات المنحرفة، سواء جماعة التبليغ والدعوة الذين يسمون أنفسهم بعدما انتشرت فتاوى العلماء في جماعة التبليغ، يعني أسلوب حركي وتكتيكي مثل ما يقولون، غيروا المسمى إلى إيش؟ الأحباب. الأحباب سموا أنفسهم الأحباب. هؤلاء يتعبدون وينصحون الشباب بالعبادة، والعبادة العلم صفر، العلم صفر. قد حدثني أحد المشايخ أنه سأل أحد من كان في مسجده ودائما يخرج مع هذه الجماعة، يقول ودائما يأتي ويسأل عن أسئلة بسيطة جدا، يعني في الطهارة، في الصلاة، في أركان، يعني يقول. فقلت له كم لك مع هذه الجماعة؟ قال لي 20 سنة. يقول فقلت له الآن أنت لك 20 سنة مع هذه الجماعة، وهذه الأشياء السهلة، شروط لا إله إلا الله، أركان الصلاة، أشياء يسيرة، وما تعلمتها؟ قال لا، حنا نجتمع على الذكر ونجتمع كذا أو من هذا القبيل. فهم يجهلون أتباعهم ويتعبدون على غير بصيرة. وتجد عند بعضهم من التعبد والتزهد، سواء من كانوا مع التبليغ أو كانوا على طريقة الإخوان المسلمين، ومع الإخوان المسلمين في هذا التيار الذي طم وعم في البلاد، في عموم بلدان المسلمين، فتجد أتباعهم مجهلين، تجد لا حرص له ولا عناية له بالعلم ومجالس العلم، وإنما تجد عنده تعبد وعنده تزهد. يخرج هذا التعبد والتزهد ما دام على غير علم، يخرجه إلى العجب والاعتداد بالنفس والكبر، وغدا لا يرى كلام أهل العلم ويفتات عليهم. وتجد كثير منهم يدخل هذا التعبد في إيش؟ في التكفير وفي الغلو، لأنه يرى الناس ليسوا على شيء، لكن لا ينظر إليهم بنظرة علمية، وإنما بالعبادة وزيادة، مثل ما قال ذلك الرجل الذي جاءت قصته في الصحيحين، والوحي كله نور يا إخوان، الوحي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نور يبصرك في طريقك. ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، قتل 99 نفسا، لكن في قلبه ندم فسأل عن عالم فدل على رجل إيش؟ عابد ليس عنده علم. فقال له إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا أجد لك توبة. استعظم هذا الأمر، استعظمه لجهله بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد كثير من هؤلاء الشباب ومن تربى على هذه الطريقة تجده يشتد إنكاره ونكيره على معاصي الشهوات، وإن كانت منكرات وكبائر، لكن إذا جاءت البدع والشركيات مع أنها أعظم لا تجده يعني يرفع بذلك رأسا ولا ينفر من أهل البدع وأهل الشرك. ولذلك تجد رؤوسهم ويربون شبابهم على عدم إنكار البدع وعلى عدم الرد على المبتدعين والضالين المنحرفين في أقوالهم في دين الله جل وعلا، مع أن هذا أعظم كما قال السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، فهي أحب إلى إبليس. فلذلك تجد كثير من هؤلاء الشباب يستعظمون جدا منكرات الشهوات ما يتعلق بمنكرات الشهوات ولا يستنكرون منكرات الشبهات. ليه؟ اللي هي البدع والأهواء، لأنهم يرون أن هؤلاء يتعبدون وهؤلاء أهل طاعة، يعني لذلك يهونون، يا أخي الناس على طاعة وعلى خير وعلى عبادة، فلا كما يعني خرج بعض من تأثر بهذه الأفكار ممن يشار إليه بالعلم والدعوة ويتنقص السائرين على طريقة السلف في تحذيرهم من أهل البدع. يقول إن هؤلاء يعني يأتي الشاب تائب من المخدرات فيحذرونه من التبليغ، ولأنه يمشي مع التبليغ والأحباب يحذرونه من التبليغ والأحباب ويقولون هؤلاء ضلال، ولو تمشي مع الفاسقين خير لك من أن تمشي مع هؤلاء. يقول فيترك كثير من الشباب، يترك الاستقامة ويرجع على يعني المعاصي والفسوق، ويترك هؤلاء الأحباب التبليغ مع أنه كان يعني على طاعة وترك المخدرات وكذا. يعني ينتقد السائرين على منهاج السلف وأهل العلم الذين حذروا من هؤلاء بجهله، يقول هم الآن أخرجوه من المخدرات وأنت ترده المخدرات. ليس مقصود الذين ينكرون على هؤلاء أن يرجعوه للمخدرات أو يرجعوه للفسق، إنما مقصودهم أن يحذروه من الابتداع في الدين. الابتداع في الدين أعظم إثما وجرما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يخرج غدا إلى تكفير المسلمين وقتلهم، ومستعدا يفجر نفسه ويقتل نفسه، لأنه يرى أنه يذهب إلى الجنة مباشرة. ولا تظن أن هؤلاء التبليغ الأحباب كما ظنهم بعض المشايخ درويش ولا لهم دخل في السياسة ولا دخل في هذه الأمور، مثل ما ذكر الشيخ صالح السحيمي حفظه الله، يقول كنت قبل أن أدخل في لجان المناصحة من المشايخ الذين يناصحون الموقوفين من هؤلاء التكفيريين الذين في السجون، لجان يجلسون معهم ويناصحونهم ويبينون لهم، يكشفون عنهم الشبهات التي وقعوا فيها. يقول كنت قبل الدخول في لجان المناصحة أظن أن هؤلاء الأحباب التبليغ دراويش لا دخل لهم بالسياسة ولا بهذه الأمور والتكفير والتفجير. يقول فلما دخلت في لجان المناصحة وصرنا نلتقي بالشباب الموقوفين في السجون ونجلس معهم على انفراده، يقول وجدت كثير من هؤلاء الذين يكفرون ويفجرون بدايته كانت مع هؤلاء، مع الأحباب التبليغ بدايته كان مع هؤلاء، أول بدايتهم مع هؤلاء، يتعبد ثم يعجب بنفسه ويرى أنه يعني شيء كبير ويحتقر العلماء، وتتلقفه جماعة الإخوان المسلمين أهل التكفير والتفجير والسرورية التي هي من أخطر طوائف الإخوان المسلمين، فيتلقفونه ويغذونه بشيء من ما يزيد عنده قضية التكفير، ومن ثم قتل المسلمين وقتل العسكر. يقولون هؤلاء العسكر يحمون هؤلاء الحكام الطغاة الكفار، فهم كفار تبعهم، وهلم جرى التكفير بالجملة كذا. ولذلك رأينا ورأيتم من يفجر في مسجد في بيت الله، لأن مسجد يصلي فيه العسكر، مثل من فجر في مسجد الطوارئ في أبها أو في خميس مشير، فجر نفسه بين العسكر أهل التوحيد والسنة اللي يحمون أهل التوحيد والسنة، وأن تفجر فيه. يعني انظر كيف تتجارى بهم الأهواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبب هذا بداية من إيش؟ زيادة التعبد على غير علم وعلى غير بصيرة. ومما يعني يتعلق بهذا شبيه بما تقدم من كلام الشيخ صالح السحيمي، ما قاله أحد رؤوس الضلال في هذا العصر وهو محمد المسعري، الذي خرج من المملكة من سنين طويلة وهو من المعارضين الذين كانوا يسعون في التكفير ومعارضة الحكام ومصادمتهم ومنازعتهم، وذهب أين؟ ارتمى في أحضان الكفار في لندن في بريطانيا، وهذه بريطانيا رأس الكفر، تؤوي كل معارض لأهل التوحيد والسنة، تؤويه من أجل أن يفت في عضد المسلمين ويبث الشبهات في أبناء المسلمين. لا المسعري ولا الفقيه ولا غيرهم الذين حذر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بأسمائهم في فتاوى هم وبن لادن. فكان المسعري هذا في أحد لقاءاته بعدما ذهب إلى لندن، في أحد لقاءاته مسجل وموجود في اليوتيوب، أنه يقول كنا، وهو طبعا ينتمي إلى فكر الإخوان المسلمين وتنظيمهم، يقول كنا ننتقد الإخوة في جماعة التبليغ أنهم ليس عندهم مشروع سياسي، لأنهم يعني التبليغ يدعون صوفية، التبليغ صوفية، والصوفية دائما لا علاقة لها بالجهاد ولا بال، فيقول كنا ننتقدهم أنهم ليس عندهم مشروع سياسي، فالتقينا ببعض كبارهم وطرحنا عليهم الموضوع هذا والكلام في هذا، وأنكم ليس عندكم مشروع سياسي، فقالوا لنا، وانتبه لما قالوا، هذا باعتراف رؤوس هؤلاء ورؤوس هؤلاء، قالوا نحن، يقولونها التبليغ، يقولون نحن نتوب الشباب، ندعوهم للاستقامة والطاعة والعبادة، وأنتم يعني نهيئهم لكم وأنتم تستلمونهم، يعني يتوبون الشباب على أيدي التبليغ والأحباب هؤلاء، ويسلمونهم لمن؟ للإخوان المسلمين بشتى أذرعها، وأنتم تستلمونهم وتوجهونهم على ما تريدون، نسأل الله العافية والسلام. وكل هؤلاء أعداء للتوحيد والسنة في حقيقتهم، فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم ويعيذ المسلمين من شرهم، وهؤلاء لما يحصل عندهم من هذا الأمر تجدهم يتدرجون في يعني في الطعن، في أول ما يعني يجعلون الشاب يتمرد إذا انضم إليهم الشاب في استقامته وطاعته، أول ما يجعلونه يتمرد على أهل بيته وعلى عائلته على أبويه، يتمرد عليهم، ثم شيئا فشيئا يبدأ ينتقد الكبار وينتقد ولاة الأمر، ثم ينتقل من انتقاد ولاة الأمر والطعن فيهم والتنقص منهم لأنهم المنكرات ومنكرات المنكرات على مر التاريخ ما خلا منها وقت من الأوقات، حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر ووقع الزنا، حتى كان رجل كثيرا ما يؤتى به يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله، بخلاف ذاك الخارجي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا، فقال إني من ضئضئي هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، في هؤلاء الخوارج فذمهم، وقال أيضا في من يعني يزداد في التعبد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذاك الذي وقع في شيء من الشهوات من الزنا، ماعز لما زنى وأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق عليه الحد والرجم، لما رجموه وهرب وتبعوه حتى رجموه وقتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لما هرب، هلا تركتموه، كما جاء في بعض الروايات، وفي قصة هذا الرجل قال والله إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله شارب الخمر، هذه معاصي إيش؟ الشهوات. أما الشبهات والبدع والأهواء فاشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها، فالمقصود لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن أن أن هؤلاء يعني يتدرج بهم الهوى ويتجارى بهم، يبدأ ينتقد شيئا فشيئا، أولا يتمرد على أسرته وعلى أهل بيته وعلى والديه، ثم على العسكر ويربون في نفسه كره الدولة والحكومة، ثم يتدرجون به في تضخيم المنكرات منكرات الشهوات في قلبه، مع التهوين من شأن الأهواء والبدع، ثم لا يزالون في تضخيم هذه المنكرات حتى يقعون في تكفير الحاكم، ثم إذا وقعوا في تكفير الحاكم ما العقبة التي بينهم وبين أن يهيجوا الشباب أو يوقعوهم في التكفير الصريح؟ لا، قبل الصحابة العلماء، هم يرون أن العلماء يدعون إلى السمع والطاعة، وإلى العلماء يدعون إلى السمع والطاعة ما هو من أجل سواد عيون الحكام، لماذا يدعون إلى السمع والطاعة العلماء؟ هذه عقيدة عقيدة عقيدة راسخة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عقيدة يتعبدون لله جل وعلا بها، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة كما في صحيح مسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن كان يعني البلاء عليك أنت اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فهم يجدون عقبة أمامهم، العلماء الكبار يدعون إلى السمع والطاعة والالتفاف حول ولاة الأمر والتعاون معهم على البر والتقوى، وأما المعاصي فلا نسمع ونطيع لهم في هذه المعصية، لكن نكون مع ولاة أمرنا، نتعاون معهم ونؤيدهم وندعو لهم في صباحنا وفي مسائنا، ندعو لهم في ظهر الغيب بأن يصلحهم الله ويصلح لهم البطانة. فهم هذه عقبة كبيرة العلماء، فيبدأون إيش بالطعن في العلماء من أجل هذه القضية، لأن العلماء سيكونون حجر عثرة لهواهم وطريقهم الذي يريدونه، فيطعنون في أهل العلم الكبار. ومنهم، وقد حدثني بعض الشباب الذين تركوا مثل هذه المناهج، إلى أن بعضهم وصل به الأمر إلى التنقص من الصحابة رضي الله عنهم بسبب مثل هذه الأشياء. يتدرج، لأن الصحابة هل هم على طريقة أهل العلم ولا هم على طريقة؟ على نفس الطريقة. أهل العلم هؤلاء أخذوا هذه الطريقة من الصحابة رضي الله عنهم، من منهاج الصحابة ومن فهمهم رضي الله عنهم. حتى مر معنا بالأمس أو قبله قول ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، حينما قال في خلافة يزيد بن معاوية، قال إن لما جمع أهله وأبنائه وأحفاده وقال إني لا أعلم أحدا منكم نزع بيعته أو نبذ بيعته إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، مع ما كان من يزيد من الظلم والأمور التي حصلت، ومع ذلك قال لا أعلم أحدا نزع بيعته إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، مفاصلة تبري. فهذا طريق الصحابة، فلا بد أن يجر هؤلاء الطعن في الحكام، ثم الطعن في العلماء، ثم يجرهم إلى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. والله المستعان. وهذا من الأسباب التي تبين لك كيف أن رؤوس الإخوان المسلمين يتنقصون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يدافعون عن من يتنقص من الصحابة رضي الله عنهم، بل تجد منهم من يثني على الرافضة وعلى رؤوس الرافضة، كما لا يخفى عليكم في كلام القرضاوي في إشادته بثورة الخميني الرافضي الخبيث. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم، اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، واجعلهم رحمة على المسلمين. اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم أعنهم وسددهم واهدهم واهدي بهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واكفهم شر بطانة السوء، واعف عنا وعنهم. اللهم اغفر لمن مات منهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم نور على أهل القبور من المؤمنين قبورهم، اللهم وسعها عليهم واملأها رحمة يا لطيف يا رحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.